أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الآية 24 من سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يصيبون الموت والحياة وليس وراء ذلك حياة. وبعض العلماء قالوا نموت، يعني يموت الكفار ويحيا أولادنا وأبناؤنا وبناتنا وما يدركنا إلا الدهر. وقيل نموت ونحيا، الموت قال نكون نطفا ميتة ثم نصير أحياء. دي عامة زي ما قصرنا الآية بتقول وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وحياتنا اثنتين وبدأنا نعرف عليه الموت الأولى والموت الثانية والحياة الأولى والحياة الثانية. ففي كل مرة يذكر موت الحياة هيذكر لك الأقوال دي. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. نموت ونحيا ولا نحيا ونموت؟ على تفسير إن الحياة اللي هي الحياة اللي عايشينها الرتيات والموت اللي هو الموت. فبعض العلماء قال فيها تقديم وتأخير، يعني نحيا ونموت. ولهذا كان ابن عباس يقرأ ونحيا ونموت، اللي بيسموها قراءة تفسيرية عشان يفسر يعني المعنى. لكن بعضهم قالوا نموت أي نموت نحن ويحيا أبناؤنا، وبعضهم قال نموت اللي هي الموت الأولى اللي هي أنهم كانوا نطفة في أصلاب الآباء ميتة ثم صاروا أحياء. أو نموت ونحيا يعني ما فيش حياة بعد الحياة، هو موت وحياة وخلاص وهينتهي الموضوع بغض النظر الى الترتيب. لكن على كل حال المراد بهذه المقولة الخبيثة انكار البعث وتكذيب ان هناك اخرة. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا، يعني ما فيش بعث، هي الدنيا دي وبس. وكثير من الاحياء اليوم يعيشون وهم يؤمنون ان هناك آخرة، ولكن لو نظرت الى حياتهم كأنهم لا يؤمنون، كأن لسان حال يقول حيعيشنا ونموت ونحيا ونتهي الموضوع، وليس الامر كما زعموا لا بحالهم ولا بألسنتهم. وهذا قول الجاهلية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب، ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم يعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. مشرك العرب يقولون هذا الكلام، والفلاسفة الإلهيون اللي بينكروا البدء والرجعة أو البداء والرجعة، والفلاسفة الدهرية اللي يقولوا وما يهلكنا إلا الدهر، بيسموهم فلاسفة الدهرية المنكرون للصنع، معتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. يعني الفاكرين هم حاجة من عندهم كده، عشان أنا الرقم ده ما تعرفش، يقول لك كل 36,000 سنة نلف في الدورة الثانية، يعني أنت هتموت وترجع تاني بعد 36,000 سنة. وهكذا هذا زعمهم، كذبوا المنقول وخالفوا المعقول. فهذه نظرة قصيرة ان ينظر انسان للحياة انها هي هذا الشوط اللي يراه بعينه، نظرة سطحية لا تتجاوز المظاهر، لا تبحث عما وراء ذلك من اسرار وحكم. وبعدين لو كان الامر كما يقولون يا اخواني، المال بنشوف ناس تموت صغيرة وناس تموت كبيرة، اذا كانت سايكل كده دورة خلاص، يبقى المفروض كل واحد يكمل الدورة بتاعته وتيجي الدورة اللي بعدها يشوف واحد يموت صغير، واحد يعمر اعمار طويلة. هذا كله يخالف ما زعموه بزعمهم، ما لهم بذلك من علم، وما انزل الله بهم سلطان. اطفال يموتون وشيوخ اصحاء، الاقوياء يموتون كما يموت الضعفاء، لا مسألة قوة ولا مسألة سن ولا. فمسألة الدهر لا تصلح تفسيرا للموت حتى عند من ينظر بهذه النظرة القصيرة. لو ذهبنا نناقشهم بما يزعمون كلام مش ماشي. ولهذا قال الله عز وجل وما لهم بذلك من علم. معنى الدهر قال وما يهلكنا إلا الدهر. الدهر اللي هو ايه؟ عمر الأيام والليالي السنين. وما يهلكنا إلا الدهر. وبعضهم قال وما يهلكنا إلا الدهر، يعني ما يهلكنا إلا الله. وقال يخبرون عن ما يهلكنا إلا الموت، فسروا الدهر، لكن الدهر معروف اللي هو ايه؟ العمر أيام السنين. وفي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى، حديث قدسي، يقول تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره. وفي رواية وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. وفي رواية أخرى يقول تعالى استقرضت عبدي فلن يعطني وسبني عبدي يقول وادهرا وأنا الدهر، يقول وادهرا وأنا الدهر. يقول الإمام الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من أئمة التفسير لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. تفسير ده الحديث ده لي تفسير لمعنى. يقول الشافعي رحمه الله ومن وافقه كانت العرب في الجاهلية إذا أصابتهم شدة أو أصابهم بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر، يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه. يقول وإنما فاعل هذه الأشياء هو من؟ والله وحده. فكأنهم إنما سبوا الله لأنه هو فاعل هذه الأشياء على الحقيقة الحقيقة. فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الدهر ما يقدم ولا يؤخر، المقدم المؤخر الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى. وغلط بعض العلماء كابن حزم رحمه الله ومن وافقه من الظاهرية انهم عدوا الدهر من اسماء الله، عدوا الدهر من اسماء الحسنى اخذ من هذا الحديث. لا تسبوا الدهر فاني انا الدهر او فان الله هو الدهر او انا الدهر، لا، الحديث له معنى وهو أني أنا الذي أقلب الليل والنهار. يفسرها يقول ما بعده أنا الدهر أقلب الليل والنهار. ليس الدهر الذي يقلب الليل والنهار، أنا الذي يقلب الليل والنهار. فنسبة ذلك أو سب الدهر سب لله عز وجل، سب الدهر سب لله عز وجل. وما يدركنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. ما قالوا هذا على علم، ما قالوا إلا شاكين غير عالمين بالحقيقة. إن هم إلا يظنون، غاية ما عند هؤلاء القوم هو الظن، لا تدبر ولا علم ولا إدراك الحقائق الأمور، ولا ينظرون إلى ما وراء الحياة والموت. الحمد لله. وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون. طب وهو الإنسان إذا ما كانش عنده علم بمسألة ومشى وراء الظن يكون مذموما؟ الجواب نعم، الجواب نعم. فنحن لا نسير خطوة إلا بعلم، لا نسير خطوة إلا بعلم. لكن أن تسير على غير هدى وبغير علم، تسير على ظنون، فكم من أناس تسير حياتهم على ظنون أوهام ما يدلونها على الحقائق. هو عايش حياته كلها نكد وغم، انه عايش ظنون واوهام في زوجة في ولد في اصدقاء، ما عنده من سوء الظن هو الذي نكد عليه حياته، ما عنده علم. طب انت سئت الظن في فلان او فلانة او في زوجة، طب ايه المعطيات، ايه العلم اللي عندك ليثبت هذا؟ لا علم، ما هو الا الظن. حتى احيانا العاملين والحريصين على الشرع احيانا كثيرة ينسى ان يبحث عن الدليل والعلم فيما يقول، وما يتبع الا ما يظنه هو ويعتقده. بالحقيقة الصورة دي اكدت على المعنى ده اكثر من مرة. ثم جعلناك على شريعة ما لم تتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اكثر من موضع تحارب هذا المفهوم او الطريقة في التفكير او اسلوب في الحياة. ان الانسان يسير بغير علم، ان الانسان يسير بهوى، ان الانسان يعتمد على ظنون، كل هذا ترده السورة. وهنا في هذه الآية يقول وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. واذا تتلى عليهم آياتنا بينات، اذا تليت على المشركين، مع انها آيات واضحة ظاهرة المعنى ظاهرة الدلالة على البعث ان هناك يوم آخر، ما كان حجتهم إلا أن قالوا إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. مع وضوح الآيات وظهورها بيحتجوا بحجة وهي لا معنى لها. اقتراحات البشر التي لا تغير من النواميس الكبرى وسنن الله عز وجل التي قام عليها هذا الكون كله، يقولون إذا كان الكلام زي ما بتقوله، إذا كان فيه بعث، إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، ورونا عايزين نشوف. فهم لا يؤمنون بالغيب، رغم أن دي أول صفة من صفات أهل الإيمان. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة من صفات المتقين. ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أننا نبعث، إذا كنتم صادقين أننا سنبعث بعد الموت فلا حجة لهؤلاء ولا متمسك إلا هذا القول الباطل الذي ليس من الحجة في شيء. ولكن الله سبحانه وتعالى سماه حجة تهكما. ما أنت معنى تسمع حجة معناها هتسمع دليل وبما أن وإذا، لا، يقول لك هاتوا آبائنا ورونا آبائنا لو كان الصواب هو ده الحل. ولو ردهم الله عز وجل هم أنفسهم بعد موتهم ما آمنوا ولا ظلوا على كفرهم. قل الله، طبعا لا يستجيب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، ها؟ لا أوعى تفتكر إن هم يقولوا كده فهم ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ ها؟ يلبي لهم طلبتهم. يعني أنت تقول إذا كان ربنا سبحانه وتعالى عمل لهم الكلام ده عشان يؤمنوا، أنت كده تفتئد على الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش، لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل لأنه عليم حكيم. شفت الآية الأخرى اللي بتقول لك ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ده عمل كذابين حتى لو ماتوا ورأوا بأعينهم ووقفوا على ربهم ووقفوا على النار خلاص شافوا بعينهم انهم هينفروا لعناد الله بيطلبوا الرجعة. ما هو الكافر بيطلب الرجعة اكثر من موت، عند موته يطلب الرجعة، عند قيام الساعة يطلب الرجعة، عند رؤية جهنم يطلب الرجعة، عند دخول النار ربنا اخرجنا منها فان عدنا برضه بيطلب الرجعة. ما اصل ملهاش حل تاني، ملهاش حل تاني، هو عاين العذاب. ايه الحل؟ ارجع تاني واشتغل، مفيش دور تاني. وده الاشكال الكبير يا اخوان. لا، ورب العزة بيقول لك ان لو في دور تاني ودور ثالث لا لا لا لعادوا لما نهوا عنه. اقول لك الدليل في نفسك او في البشر، انت نفسك بتتوب وترجع وتشوف الدنيا قفلت خالص فتقوم ترجع لله سبحانه وتعالى، وبعد شوية ترجع تاني. صح؟ يحصل هذا من الناس والبشر كثيرا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. قال الله عز وجل انه مش هيرد عليهم، بل يقول لهم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه. يحييكم في الدنيا ثم يميتكم بانقضاء الاجال، ثم يجمعكم الى يوم القيامه بالبعث والنشور لا ريب فيه، يعني لا ريب في جمعكم. من قدر على اتباع الخلق قدر على اعادته، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولهذا حصل لهم هذا الشك. عندك العلم هو اليقين. يقول الله سبحانه وتعالى في الايه الاخرى كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال عز وجل وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وكل عليه هين سبحانه وتعالى. ثم يجمعكم الى يوم القيامه، يعني انما يجمعكم الى يوم القيامه لا يعيدكم في الدنيا حتى تقولوا ايتوا بابائنا ان كنتم صادقين، او في هذه الايه ايتوا بابائنا. يوم يجمعكم يوم الجمع، لأي يوم أجلت يوم الفصل وما نؤخره إلا لأجل معدود. ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. Yeah. إذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم، في قراءة ما كان حجتهم، حجة وحجتهم، مين يقدر يعرفها؟ مرة حجتهم ومرة حجتهم. قراءة حفص أولا هي قراءة الجمهور، حجة، مين يعرف ما كان حجتهم؟ اتفضل عن عبد الرحيم. قول عبد الرحيم. كان حجتهم خبر كان. خبر كان؟ من يوافقه؟ طب فين اسمها؟ بالضبط كده. ما كان إلا أن قالوا حجتهم، يعني ما كان قولهم إيتوا بآبائنا حجتهم، واضح؟ وما كان حجتهم إلا أن قالوا، فإلا أن قالوا هي اسم كان بعملة، ليس البر أن تولوا وجوهكم، يعني ليس أن تولوا وجوهكم البر، خلاص؟ خلاص؟ في حاجة خبر مقدم معه. طب ما حجتهم؟ اسم كان، لا فاعل ايه؟ كان واسمها، تمام؟ يلا تروح نص ثلاث ايات دولت بسرعة. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ما كنتم تعملون ولله ملك السماوات والأرض هو المتصرف فيهما وحده لا يشاركه أحد من عباده مالك السماوات والأرض الحاكم فيهما في الدنيا والآخرة ويوم تقوم الساعة يتوعد الله عز وجل أهل الباطل بهذه الآية ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون المكذبون الكافرون المتعلقون بالأباطيل سيظهر خسرانهم في ذلك اليوم لأنهم سيصيرون إلى النار ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون المهيمن على ذلك اليوم اخوانه هو الله مالك يوم الدين ويومها سيخسر هؤلاء الذين اعتمدوا على غير الأدلة الشرعية وجروا وراء أوهام ومزاعم عندهم وظنون ولا ينجح ولا يفلح حينئذ إلا من اتبع الكتاب ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى بيخضك كأنك شايف بعينيك وترى مش وترى كل أمة لا وترى كل أمة ترى أنت بعينك يخاطبك والخطاب لكل من يصلح له الخطاب ابتداء بسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم وترى كل أمة إلى كل ملة جاثية يعني مستوفزة المستوفز ما يعودش لما نعرف كده دلوقتي لا المستوفز يعني مستني ان هو ايه هيجري وبالتالي قاعد على اطراف اصابعه وركبته اطراف اصابعه وركبته مستوفز. فالجاء الجثو او جاكية يعني مستوفزة، وقيل جاكية يعني مجتمعة. وترى كل امة مجتمعة، اهل كل ذي دين يجتمعون، كل يعبد الها، كل يتبع الها. وترى كل امة جاكية، قيل جاكية يعني متميزة، وقيل جاكية يعني خاضعة. في الحقيقة كل المعاني دي صحيحة، هي متحفزة وقاعدة على الركب واطراف الاصابع، هي متوفزة مجتمعة كل طائفة مع شكلها وصورتها ازواجا، وكنتم ازواجا من هذه من تفاسيرها يعني انواع واشكال كل نوع مع بعضه، متميز عن الاخر فقيل جاكية يعني متميزة، خاضعة لان القعدة دي قاعدة الايه الخاضع الخاضع. وقال الحسن يعني باركة على الركب، طبعا والجثو والجلوس على الركب، جثى يجثو جثية اذا جلس على ركبتين. المعاني ديت كلها صحيحة، ها؟ فهم جاثون على الركب متوفزون متحفزون ذليلون متميزون عن اهل الصلاح والتقى كل هذا. لكن يا اخواني دي صورة للناس في ذلك اليوم، فهذا ظاهر الآية أن هذه الصفة تكون لكل أمة من الأمم من غير فرق بين أهل الأديان المتبعين الرسل وغيرهم من أهل الشرك. الغالب أن كل أمة يعني عموم الكل يجث على الركب خضعانا لعظمة الملك سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قال لا الآية دي خاصة بالكفار، لا الأولى أدام وردت الآية بلفظ العموم أن نجعلها للعموم. إيه الداعي إلى التخصيص؟ الكل يذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل أمة تدعى إلى كتابها، كل أمة تدعى إلى كتابها. يعني أنا عايز أسمع أطلع كده هو كان يتفضل يعني تدعى إلى كتابها. يعني يا سيدنا محمد القرآن اليهود انت احنا كتبنا القرآن ندعى الى القرآن، اللي كتبه انجيل يدعو الى الانجيل، كتبه التوراة يدعو الى التوراة، اي الكتاب المنزل عليه تدعى الى كتابه. تعالوا مش انتوا نزل عليكم كتاب، تعالوا نشوف عن طريق الكتاب، تعالوا تفتحوا حوالين الكتاب النازل من السماء. يبقى قصة الاهواء القيت خلف الظهور، قصة طغيتهم وظنونهم اترمت ورا الظهر، هتدعى الى الايه؟ الى الكتاب الذي نزل. وترى كل امة جافية، كل امة تدعى الى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، ماذا عملت بهذا الكتاب؟ ده المعنى الاول. ايه معنى تاني تدعى الى كتابها غير معنى كتابها يعني القرآن والانجيل والتوراة وصحف ابراهيم وموسى؟ اتفضل. كتاب الاعمال، كل أمة تدعى إلى كتاب يعني كتاب أعمالها، وده أشهر في التفسير. اليوم تجزون ما كنتم تعملون يعني اللي مكتوب في الكتاب أنتم تأخذوا جزاء هذا اللي مكتوب، ده أشهر. وقيل إلى كتابها يعني إلى حسابها، وقيل كتابها لوح المحفوظ، لكن طبعا أولى المعاني هو أنه الكتاب المنزل، تدعى إلى هذا الكتاب يوم القيامة، تعالوا نشوف عملتوا إيه في الكتاب ده. يا اخواني ينبغي ان يعيش المسلم حياته يقرا هذا الكتاب ويفهمه ويعمل ويراجع عمله تاني ويقرا تاني، اذا في خلل يضبط العمل، يقرا تاني ويفهم ويعمل ويضبط العمل، يقرا تاني ويفهم ويضبط العمل. هي دي حياتي. حتى اذا دعيت يوم القيامه، القصه بالنسبه لك مش ايه؟ مش جديده. انت طول عمرك بتستدعي علمك وفهمك واتجاهك من هذا الكتاب وبيانه او بيانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل اليه. هي دي وظيفه الانبياء يا اخوان. كتاب نزل من السماء ارسل به الرسول فيبينه للناس. يعني ايه يبينه؟ يبينه نظري وعملي صلى الله عليه وسلم. البيان النظري يوضح لهم معاني الكتاب يبقى غمضت عليهم، والبيان العملي بسلوكه هو وحياته بأبي هو. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. اليوم تجزون، يعني هل يقال هذه المقولة اليوم تجزون ما كنتم تعملون؟ وترى كل أمة جافية. قال العلماء أو كثير من أهل العلم هذا إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جفا بركبتين. تأتي النار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها تزمجر، ولها زفير وشهير، وفيها عنق يخرج من النار يأخذ أهلها. فإذا رأى الناس هذا المنظر صلى الله عليه وسلم وزفرت جهنم زفرة زفرة من زفيرها فلا يبقى أحد إلا جفا لركبتيه. إذا كان هذا هول جهنم وعظم جهنم فكيف بمن خلقها؟ فلا يبقى أحد إلا جفا لركبتيه. حتى إبراهيم الخليل عليه السلام، حتى إبراهيم الخليل عليه السلام يقول نفسي نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي. وحتى أن عيسى عليه السلام يقول لا أسألك اليوم إلا نفسي، لا أسألك مريم التي ولدتني. كل إنسان مشغول لنفسه بعد أن عاين النار ورأى أن الأمر حق. فترى كل أمة جاثية على الركب، ترى كل أمة جاثية على ناحيتها، ها؟ هذا يوم أن تزفر جهنم أو تزفر هذه الزفرة إذا جيء بها بهذه الصورة التي جاءت في الحديث. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. كل أمة تدعى إلى كتابها يقال لها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. برضك أي كتاب؟ نفس التفسير. هذا الكتاب شاهد عليكم. هتقول مش عارف، أهو الكتاب أهو. الكتاب ده تعرفه؟ مش ده القرآن اللي كان عندك؟ شاهد عليك. أو هذا كتابنا أي الذي كتبته الكتبة الذي أحصى أعمالك، تنكر شيئا من هذا؟ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. بعدين الآية للصورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. برضه تفسر بنفس التفسيرين. فهذا الكتاب فيه تبيان كل شيء، ما ترك صغيرة وكبيرة إلا بينه. وهذا الكتاب التفسير بقى الأشهر إنه كتاب الأعمال، ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا إيه؟ إلا دونت وكتبت فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. قيل القائل لهذه المقولة هو الله، وقيل الملائكة تقول لهم هذا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إنا ركز بقى في الآية في الجزئية دي، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هو بالحق ليه؟ تعليل لهذا النطق بالحق ليه؟ ها؟ لأننا كنا نستنسخ، نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم أي بكتبها وتثبيتها، فنسخ يعني كتب. ده تفسير. وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ. يبقى إنا كنا نستنسخ، بعضهم قال يعني كان ملائكتنا عندكم يكتبون وينسخون هذه الأعمال، أنت تعمل العمل فينسخوا يكتبها تعمل. تعمل العمل يكتبه هذا العمل عن اليمين والشمال وعن الشمال قعيد يكتب الأعمال. التفسير الثاني قال لك لا، ده الاستنساخ من اللوح المحفوظ. الملائكة تكتب من هذا اللوح المحفوظ كل عام ما يكون من أعمال بني آدم. وانتوا عارفين ده كان بينزل في ليلة الايه؟ في ليلة القدر كما جاء في سورة الدخان قبلها. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فيجدون ذلك موافقا لما يعملون. قالوا لأن الاستنساخ لا يكون إلا من أصل. ده أشهر أكثر المفسرين على هذا التفسير. قال لك لا، ده الملائكة بتكتب الأعمال تمام؟ من اللوح المحفوظ الأعمال أعمال العام. حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. واحنا بنفسرها في سورة الدخان عشان قلت لكم هناخد الصورتين مع بعض في علاقة كبيرة بينهم. فيجد هذه الأعمال منسوخة، يجي يعمل الإنسان لها زي النسخة بالضبط طبق الأصل. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال. خلي بالك، فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيدي الكتبة مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر مما كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم، فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا. ثم قرأ ابن عباس إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كنت مصور نسخة وشوف الاثنين اصبعت لهم هما نفس الكلام نفس النسخة ما زادتش حق. هذا دليل على ايه؟ على علم الله السابق. هذا دليل على علم الله السابق. اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نقول الآيات بالتالي مع بعض. ولله ملك السماوات والأرض. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة هنا معنيين اخرين يا اخواني. قال انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ان الملائكة تكتب كل يوم ما يعمله العبد، فاذا رجعوا الى مكانهم نسخوا منه الحسنات والسيئات وتركوا المباحات. ده تفسير من التفسير. يعني زحوا لي ببياض الايه اللي كتبوه، فالمباح ما يكتبش ويكتب اللي فيه ايه حسنة وسيئة. وهذا يحتاج إلى دليل. وقيل الملائكة إذا رفعت أعمال العباد أمر الله عز وجل أن يثبت عنده منها ما فيه ثواب وعقاب ويسقط منها ما لا ثواب فيه ولا عقاب. ده برضه تفسير آخر ولكن يحتاج إلى دليل. إحنا نخلينا مع المعنى اللفظي معنى الكلمة كلغة عربية نستنسخ، أما المعاني الغيبية فلا بد فيها من دليل. بعد نسخ الأعمال يكون الناس فريقين، يكون الناس فريقين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك هو الفوز المبين. ذلك هو الفوز المبين. فأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللهم اجعلنا منهم، فيدخلهم ربهم في رحمته وهي الجنة. يقول عز وجل الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فيدخلهم ربهم في رحمته يعني يدخلهم الجنة. هذا هو الفريق الاول، المؤمنون يدخلهم الله برحمته الجنة، ذلك هو الفوز المبين. ادخال الجنة برحمة الله هو ده الفوز. انت في الدنيا تيجي تقول انا فزت بكذا، انا فزت بكذا، في مال، في شهادة، في منصب، كل ده ما اسموش فوز. الفوز الحقيقي البين الواضح هو الفوز بالايه؟ بالجنة. ما فزت ان لم تفز بالجنه، وما خسرت شيئا ان فزت بالجنه. افهم الكلمتين دول كويس قوي. ما فزت لو خسرت الجنه، تقول لي بقى كسبت مال، كسبت زوجه، كسبت اولاد، كسبت مهما كسبت، لا فوز الا بالفوز بالجنه. وإذا فزت بالجنة فما خسرت شيئا. وإن كنت قد فقدت كل شيء من معاني الدنيا وما فيها، إذا فزت بالجنة كل هذا يكون كلا شيء. كلا شيء، بل هو لا شيء. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك الإدخال في الجنة برحمة الله هو الفوز الواضح الظاهر المبين. الفريق الثاني يقول: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. ثاني شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لسه بذكره في الدنيا، يقال لهم توبيخا في الآخرة. الرسل أتتهم بالبينات وتلت عليهم الآيات فكذبوا ولم يعملوا. أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. تكبرتم عن الحق وعن الإيمان، وكنتم من أهل الإجرام والآثام. الإجرام هو الاكتساب، فلان جريمة أهله يعني كسب أهله، كسب المعاصي والآثام طبعا. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة. افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. دي البليه الاولى، دي المصيبه الاولى من مصيركم، لكن لما تتلى الايات يستكبروا ويعرضوا عنه. واذا قيل ان وعد الله حق، وعد الله بالبعث والحساب والنشور، ها، او جميع ما وعد الله من الامور المستقبليه مما حكى وقص عليه من امور الساعه، واذا قيل ان وعد الله حق والساعه اي القيامه لا ريب فيها، لا ريب في وقوعها، قلتم ايها المجرمون ما ندري ما الساعه. ايه الساعه دي؟ والواحد لما بيحب يستهبل يعمل نفسه بيسال ومش فاهم وعايز اعرف وعايز افهم، ها، قلتم ما ندري ما الساعه. ايه الساعه دي؟ احنا مش فاهمين الكلام اللي بتقولوه دوت. فكثيرا ما يكون الاعراض عن الامر باستفهام غير مقصود. المقصود مش استفهام، هو فاهم كويس. ما ندري ما الساعه، اما ايه الموضوع؟ ان نظن الا ظنا. عندك انت انك مجرم، لكن عند اهل الايمان ده على يقين ان الساعه اتيه، وهم في وجل منها وخوف، ويعملون لها الف حساب في كل كلمه وفي كل فعل. واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه. ما نعرف ايش معنى الساعه، ساعه ايه؟ ايه اللي عرفنا الكلام ده؟ ان نظن الا ظنا، نتوهم وقوعها، ها، مش يقيني عندنا. وما نحن بمستيقنين، يعني بمتحققين. خلاص، احنا عندنا ظن ما عندناش علم، واضح؟ لم يكن لنا يقين بذلك، ولم يكن معنا الا مجرد الظن. وبدا لهم سيئات ما عملوا، ظهر لهم سيئات عملهم على الصورة التي هي عليها. ما هم كانوا في الدنيا كل اللي بيعمل عمل عمال يزخرفوا لنفسه ويزينوا لنفسه، وكل شايف قول بيزخرفوا لنفسه ويزينوا لنفسه، فكل من رأى قولا او عملا لنفسه زينه وزخرفه، وسهل جدا انك تزخرف اي حاجة. لكن ان تعلم الشيء على حقيقته وتستمسك بذلك هو ده الكلام، لكن انك تزين اي شيء جدلا وباطلا ده الناس هتشيء، والشيطان هيعينك، شياطين الانس والجن هيساعدوك على كده. وبدا لهم، يعني ظهر لهم سيئات ما عملوا، عقوبة اعمالهم السيئة ظهرت، ظهر ان اللي كنتوا بتعملوا دي كانت اعمال قبيحة وادت بكم الى ما ترون، فظهر انها سيئة. وحاق بهم، يعني احاط بهم ما كانوا به يستهزئون، نزل عليهم جزاء اعمالهم بدخولهم النار. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. هل ينسى الله؟ ربنا يقول اهو اليوم ننساكم، لا يضل ربي ولا ينسى. طب اقول ننساكم، فهناك ايات نفت النسيان عن الله، صفه سلبيه بيسموها، وفي ايات اثبتت النسيان. فالنسيان هتفضل بمعنى ايه؟ نترككم نمر. فالنسيان نسيانان، نسيان الذي هو ضد التذكر، ونسيان بمعنى الاهمال والترك. ها، واحد يضايقك ويقرفك وتلاقي نفسك مقبوض وزعلان يوم واثنين وثلاثة، يقول لك انسى انسى انسى، يعني ايه؟ سيبك منه، ابني ورا ظهرك ما تفكرش فيه. ها، واضح اخواني؟ فينساه نهمله واتركه، يقول له شاهد يقول كذا عايزين نرد عليه، نقول له ايه شاهد بيعمل كذا عايزين نرد كذا، يقول لك لا اتركه اهمله ما تفكرش فيه، انسان. فالنسيان بالمعنى الثاني صفه لله عز وجل، صفه فعليه، انه ينسى الكافرين، يعني يتركهم ويهملهم، واضح؟ فاليوم واليوم ننساكم، ها، وقيل اليوم ننساكم يعني نترككم في النار كما نسيتم لقاء يومكم هذا، اي كما تركتم العمل لهذا اليوم. مش انت نقول لك الله قال الله قال رسول الله ترمي ورا ظهرك وتهمل وتترك ها؟ سيبك يا عم وعيش ايامك خلاص الجزاء من جنس العمل رب العزة سيتركك ويهملك ها؟ لانك ما اهتممت بهذا الشرع ولا بهذا الدين ولا جعلته نصب عينك. نعم. اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار. دي بقى المصيبة. دي المصيبة. ما عشان يقول اليوم ننساكم نترككم ونهملكم. بعدين يقول بعدها ومأواكم النار. يبقى مش هيخرج. لان اللي بيأمر خزنة النار يدخله او يخرجه هو الله وحده. طبعا الله عز وجل تركهم واهملهم. تخيل ازاي? تخيل? لا ده مش واحد القى واحد في حبس وفي سجن وقاعد بره هكلمه هناديه هيسمع كلامي هيهتم. لا لا خلاص تركك واهملك. غير ناس لك. غير ناس لك. النسيان هو بمعنى التذكر. لكن هو تركك واهملك. خلاص انت ما تستحق اصلا والتفت اليك. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. شوف بقى قارن من ديت وبين من يطلع الله عز وجل عليهم في الجنة بكرة وعشية يسلم عليهم ويقول لهم هل رضيتم تطلبون شيئا. شوف الفرق. فرق بين النسيان والإهمال والترك وبين من يطلع عليهم ويكون أعظم نعيم لهم في جنتهم أو في جنة ربهم أن يروا ربهم. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا جزاء من جنس العمل ما ظلمناكم ومأواكم النار مسكنكم مستقركم الذي تأوون إليه. ها؟ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. بعض العلماء قال لك لا ننساكم هنا بمعنى النسيان الذي هو ضد التذكر ولكن المقصود نعاملكم معاملة الناس لكم في نار جهنم. لكن مش ملجئ للتأويل. فاهمين ازاي? هنعاملك معاملة الناس يعني ايه? يعني انت سبب الموضوع ده خالص. ان احنا ننجيك او نخرجك احنا خلاص رميناك في جهنم ونسينا الموضوع ده. بعض العلماء فسروا بهذا المعنى نعاملكم معاملة الناس ممن ذكر هذا المعنى الحافظ ابن كثير رحمه الله. لكن أدام عندنا المعنى الثاني اللي هو النسيان بمعنى الترك والإهمال خلاص مفيش داعي للايه لهذه اللفة البعيدة. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل لبعض العبيد يوم القيامة ألم أزوجك؟ قلوا بلى يا رب. ألم أكرمك؟ قلوا بلى يا رب. ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع تتريس وتتربع؟ ف فيقول بلى يا رب. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول الله عز وجل فاليوم أنساك كما نسيتني. فاليوم أنساك كما نسيتني، ده أنا اللي زوجتك وأكرمتك وسخرت لك الخيل والإبل وخليتك ترأس هنا وهنا، رئيسا في بيت، رئيسا في مصلحة، رئيسا في كذا، رئيس بمعنى آخر، أنت اللي ترأس هذه الكائنات جميعا، تقود قطة وكلبا ودابة وحيوانا، أنت اللي مسخر بك الأمر ده كله، ورغم كل هذه النعم التي أنعمت عليك نسيتني ولم تعتقد لقائي، فاليوم أنساك كما نسيتني. جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، جزيناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم حجج الله وآيات الله سخريا تسخرون وتستهزئون بها. ذلكم العذاب بسبب أنكم اتخذتم القرآن هزوا ولعبا وغرتكم الحياة الدنيا. هي دي المشكلة الكبيرة، رأس كل خطيئة حب الدنيا، رأس كل خطيئة خدعتكم الدنيا بزخارفها وأباطيلها، فظننتم أنه لا دار غيره. نشرتم الدنيا وذقتم بعض حلاوة نعيم الله عز وجل، ظنيت واعتقدت أنه هو ده النعيم، وده مش نعيم، ده مثال حتى تعرف ما معنى كلمة نعيم. فلهذا يقول ابن عباس ليس في الجنة شيء مما في دنياكم إلا الأسماء، هي بس اسمه عنب زي ما كان اسمه عنب، لكن الموضوع موضوع تاني خالص، حكاية تانية. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. فاليوم، وتكرر كلمة اليوم اليوم اليوم، فاليوم لا يخرجون منها بضم الياء، لا يخرجون، ها؟ وفي القراءة الأخرى قراءة حمزة والكسائي لا يخرجون منها، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. لا يسترضون، يطلب منهم الرجوع إلى طاعة الله، لا مش هيحصل. يوم لا تقبل فيه توبة، لا تقبل فيه توبة ولا تنفع فيه معذرة، وهو المحمود وحده سبحانه، هو المحمود. ولهذا حتى بعد أن يدخل أهل النار النار وقيل الحمد لله رب العالمين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، لا يستحق الحمد سواه. بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يحمد سبحانه وتعالى، قوله الفصل وحكمه بالعدل، وأنه ما سوى بين الخلق، ما سوى بين الخلق، يحمد أنه مايز وفرق بين هؤلاء وهؤلاء. والله لولا هذه ما صبر أحد، ما صبر أحد. انت ترى اهل الظلم في ظلمهم، واللي صبرك ان فيه يوم رب العزة هيرفع المتقين ويهلك الظالمين ويري الناس فيهم اياته وقدرته، هو ده اللي بيصبر الانسان. فله الحمد سبحانه وتعالى انه ما سواش بين العاصي والطائع، انه ما جعلهمش سواء. فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين، لا يستحق الحمد سواه، وله الكبرياء في السماوات والأرض. الكبرياء يعني الجلال والعظمة والسلطان، وكبر الله أو وكبرياؤه مبالغة، الكبر كبرياء حق، لأن التكبر أن ترى نفسك أعلى من غيرك، والله حقيقة هو العلي الأعلى، فله الكبرياء. ف فالكبرياء صفة مدح لله وحده، لأن كبرياء ايه؟ حقيقي. لكن كبر المخلوقين كله باطل وزيف ومزاعم. ولهذا من نازع الله سبحانه وتعالى الكبرياء عذبه، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو وحده العزيز في سلطانه، فلا يغالبه مغالب، الحكيم في كل أفعاله وأقواله. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، دي آخر السورة. كل شيء ينطق بحمده لما حكم بين المؤمنين والكافرين، فأما الذين آمنوا وأما الذين كفروا، قال في النهاية فلله الحمد رب السماوات ورب. وده كثير في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يختم الفصل بين الخلائق بحمد نفسه، بحمد نفسه، هو القيوم على هؤلاء وهؤلاء في الدنيا، وهو المهيمن على هؤلاء وهؤلاء، وهو من له الملائكة هؤلاء الجند الذين يسطرون أعمال العباد، وفصل بينهم بمثاقيل الذر مش بالجملة، فلا يضيع أجر المحسنين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى سبحانه وتعالى. وله الكبرياء في السماوات والأرض، يقول رب العزة في الحديث الصحيح القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. العظمة والكبرياء. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وحين يعلن سبحانه وتعالى هذا الكبرياء المطلق له في هذا الوجود، يتصاغر كل كبير، وينحني كل جبار، ويستسلم كل متمرد لهذه الكبرياء المطلقة في هذا الوجود لرب العزة سبحانه وتعالى. ومع الكبرياء والربوبية العزة القادرة والحكمة المدبرة، وهو العزيز الحكيم. والحمد لله رب العالمين. بذلك نكون انتهينا والحمد لله، ونسأل الله حسن الخاتمة. نكون ختمنا سورة الجاثية، فنأخذ يوم أجازة وبعدها نمتحن في الدخان والجاثية. النهاردة الثلاثاء، خميس أجازة، هنيجي الحد فأصدر ثلاث كامل اليوم، أربع خميس جمعة سبت، يعني تحفظ القرآن كله مش الدخان والجاثية. فنتمنى ان المره دي تدخل اكبر عدد من الامتحان ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.